بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى وحن بلاعنا أحاديث مختارات من رياض الصالحين، كتاب كما قال له يقان رياض الصالحين ك أحاديث ما قصر لقصة دورتا ما لقصة حشي وأبواب كلا دوان قصاب صن آية بإذن الله تعالى bilaabi doonaa oo dowrada markaa waxa weeyaan qayb ka ah waxa markaa lagu horeysiiyay kitaabka riyaadka baab ku horeeyay ka bilaabayay oo ahalay markaa baab al-ikhlaas wa ihdaru niyya baab u yahay ikhlaaskii iyo niyada in la soo xaadiriyo niyada in la soo xaadiriyo ayuu waxa weeyaan baab u yahay عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن خطاب ابن نفيل ابن عدي ابن عبد العزى لاي ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله ابن قردي ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن قالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات مركى أمير المؤمنين عمر بن خطاب أمير المؤمنين سجى يسبح رضي الله تعالى عنه أبترسي مديسي أي مركعة حي عن النبي يسبح يمهد صلى الله عليه وسلم كعب بن لؤي ابن غالب كعب بن لؤي ابن غالب أي مركع النبي صلى الله عليه وسلم يسبح يمهد حق أبترسي مده أو النبي صلى الله عليه وسلم قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب مركع مرة ابن كعب يعدي ابن كعب لا وضع أي مركع ولا لا أه لا وضع أي ولا لا أه مركع أبترسي مده النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن لؤي بن غالب يسوي يمادان قارن قريشة وانا مكة لو يغانو ربنا عدويان العدوي ساسالوغ نسبي رضي الله تعالى عنه قال وحر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن رسول كلاهي او يقول لا انما الاعمال بالنيات وانما لكل مرين ما نوى ان كلام ما هي عملاتو حي هادين او كحسليان اما كدح قلنكو يالانيان اما لقو اقبليا نيوينك وإنما لكل امرئ ما نوى قف كتابنا وحليه هي وحو نيهيستي من خير او شر هو نيهيستي ايا قف كتابا اوليه هي او ابالكده ليا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله كياتي هجرتيسه حق علي حق رسولك فهجرته الى الله ورسوله حياته هجرتيسه معنى اجر كيابالك وكيليا حق علي رسولك صلى الله عليه وسلم من حق إلهي بكيلي يا مركا أشر كيسا ومن كانت هجرته للدنيا كي أعطي هجرتي سيقات بسو هجرتي الدنيا يصيبها وصوهره وصوه أصيبه أو امرأة ينكحها أما قبر وصوه قرصده فهجرته إلى ما هجر إليه وحي أعطي هجرتي سوء هجرتي أون متفق على صحته ومن ذلك سكوا فقصية حديثة علم هذا فهجرته إلى مهاجر إيه لما مقعابن لما أردن وحايا وحاسو ليه وحاويا ليد الشدة أدوية غيثك ليدته ليد الشدة أدوية غيثك ليدته يحقرتان لحقر أيه بان لو أردن وحايا وحاسو ليه حالي فهجرته إلى مهاجر إليه تحقيرا لها حقرتان أدوية لحقر أيه أي أستاذ لو يدبي الأدين رأه إمام المحدثين وحاوريي حديث كان لبدي إمام المحدثين ته أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة ابن بردزبة ابن بردزبة الكعفي البخاري ابن بردزبة الكعفي البخاري وحويا رواية الكعفي وحال لغو نسبيي وحال ولا أبا لغو نسبيي وحال إمام البخاري أووي أيا وحا حريي نين مركا وحويا قضى الكعفي لهذا كم يدها مركا الكعفي ولا ام بعلم ولا ولا اهم بو يحيى مركا الكعفي قد له يحيى البخاري وحويا مشى له البخارى ينوى بلد بلد ويان اي مركا وحويا ان اسبه شيغنيا او ابترسنيا ويان وابو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري امام كلباده وريي وحويا ابو الحسين شيخ له يقانو او مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله تعالى رضي الله عنهما إلهي لبدا برا إلهي كان نقضه في صحيحيهما حكسوريان حديث كان صحيحين كودة اللذين صحيحان كاسوهما يقو أصح كتب المصنفة ahaaday kutubta la alifay labada kitaab ee ugu fiican ee ugu sixada badan le ahaaday. Markaa waxay leedahay kutubta waxa weeye marka laga yimaado kalaamka Alle qur-aanka kariimka laga yimaado waxaa la og yahay kutubta arada korkeeda saaran waxaa ugu sixa badan labada kitaab ee loo yaqaano saxiix al-Bukhaari wa saxiix al-Muslim. Xadiidkan labada waa ku sugan yahay. كتبت كلام مركا ومهاتك إيه وحي معاجمت إيه مسانيد كتب الحديث قالب كورة وأوكي الله كتب الحديث مجردت كورة هذا الله ورنه دمان تودبع وأوكي الله. الحديث كان وحديث هذه أضع عظيمة وهذه أدوين العلم هنا يكلق كل من قبول سي حديثة إمام البخاري مركا مقدمة كتاب كي سوكر لغي حديث كان هو عين إمام البخاري كتابك صحيح البخاري قال مقدمة مويلين لكن مقدمة وحوقات لغاية وحالك مقدمة أدتشيه وحوين حديثك وإنه حديثك وويه هاي مهمدة وليه هاي أي وحوين مقدمة الكتاب وكاكافتون مقدمة الكتاب وكاكافتون استوى إنشار إياه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو بادر لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. استوى المامة إمام البخاري إن عمل كسته وإلهي درتي أن لوغة شهدين نبادل يهي وحسما رأوا لغة هليان أنا يترين أدوية لأي آخر من النبا أدوية لأي آخر من النبا مرة دار إلهي وجه كسي لوغة شهدين وإلهي درتي أن لوغة قصدين أينين إنا وحوة لغة هليين سادرتي أدو كتاب كيسا صحيح البخاري وحوية مقدمة مركة كتاب أوليغي حديث كإنما العمل بالنيات. وحوة الشيخ اللوية غنى عبد الرحمن بن مهدي هذه مكان أبغابتا وحكس النفي لها وحققر لها جعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب أنا هدان مركة أبغابتا وحققر لها وحكس النفي لها وحكأ ألف لها وحن كيّل إلى حديث عمر إنما الأعمال بالنيات شيئا باب كستوى أنقلين لها وانكيّل لها. وحكّلوا ويري عبد الرحمن المهدي رحمه الله من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات كي دونية إنه كتاب ألفه أو كتاب قروه وحاوية ينكبر بحديث كا إنما الأعمال بالنيات مركا وحاوية حديثك وحديث مركا عظيمة الصلاة علماء دي وينيين هذه آديات أي علماء دي وينيين. وحاوة المامي أبو عبد الله البخاري سوق حديثك المركا معنا يا حالك سنكو الرماية ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. أبو عبد الله البخاري بعرنا عيه حديث النبي وكما سوغنا شيء كجامع صن وكغني مبدا وكفائدة بدا حديث كن حديث كفائدة بداني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكجامع صن بحوي كما بتشروا نصاصو خلايا ماذا بدن كودو أي حديثكم أمانيا الإمام الشافعي رحمه الله يساقنا وحاو يري هذا الحديث ثلث العلم حديث كاني وعلمك ثلث كيسيوية ويدخل في 70 بابا تطبعات بابنا وأوقلية. وحا إمام البيهقي يري يساقوا توجيهين أي هذا الكلام الإمام الشافعي يساقوا توجيهين أي أي وحاو يري وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه والنية أحد الأقسام الثلاثة. إمام البيهقي أو علماء يدادين ماذا بك إمام الشافعي من أي كلية عادن شيخ كتابة أما وحوين عالم كتابة ماذا كواد برصنا أيوه عدة مركة وجوه الرئيسية من كله وأبع الكله غير الإمام البيهقي. الإمام البيهقي مو يسقى الإمام الشافعي يسقى من كل بيلادي. وأي واحد يكتب تيسي يفقه يسي أي واحد يدلوا الرادي أو توجيه أو مدول بس يسقى كواي كركراي أو واحد يعدي. مركان ماذا الإمام الشافعي أي واحد ينكره قاضي أو واحد مناسب تيسقارتي أو دليل مثلا ولا واحد يلاقي كركراي أو كياني. مركان يسقى بأي إمام الشافعي من كله. الإمام الشافعي يسقى يا من كله. الشيخ عين كاسة إمام البيهقي رحمه الله أيها هذا الإمام الشافعي توجيهنا أيها وحور كسبك أدونكو waxa weeyaan wuxuu nooda qalbigiisa iyo arabkiisa iyo jawaarixdiisa kale. Marka xadiiskani wuxuu ka waramay waxa weey saddexdi mid kamida oo niyadii ah oo ahaatay ta ugu raajixsan ta ugu miisaanka badan la saddexda oo talo sida ugu miisaan badan tahay لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها يذو حين قطاع عبادة مستقلة قارب تاغن لكن عماش كرونا يذو باهتا يذو مركال كاة تاغن تاي سيدا يذو عمل الطيب صالحة أجر كذا لوغوه لي يذو شيء كلاو أتقن شيء كلاو يذو أن أتقن لكن شيء كستوى كلاو عمل صالحة نيو باين شيء كستوى كلاو عمل صالحة نيو باين مركا يذو عبادة مستقلة وغيرها محتاج إليها غير كيدنا يدا أي أسي باهين ساتوك الإمام أحمد بن حنبل يساقنا وحوت الماوي وحاوية إسلامك أصول الشيء سنة يصدح أصول الإسلام ثلاثة حديث صدح حديث أي أصول إسلامك أي وحاوية كو أرى يستابر معنا شرديس أي سيد كيسو كو أرى دلتنا وحكار يكو إنما العمل بالنيات لا بانو حكاري حديثك عائشة من حدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد صدحنا حكاري حديثك عمان بن بشير الحلال بي والحرام بين صدح لا حديث أيوه وحوية ساس كي إسلامك إيه وحوية شرديس واقع يكوت أغنيه ما كان حيث الوضع المامان حديث كأنما الأعمال بالنيات وحميسان وياه ومعيار وياه الأعمال البادنية عماشة بادن كان يقصون عمل كستا او بادنا او قرصون وحا ميسان كان لسارا يهي لغو قرانا يهي صحي قلد وحو يهي ويهي انما العمل بالنيات عمل كستا او ظاهرة او مغدنا ميسان وحاو من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد عمل كستا او ظاهرة او مغدا وحا ميسان ولغو ميسام اياه ولغو قدرين اياه ومستويس لغو قان اياه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أعضوه حديث رسولك صلى الله عليه وسلم يوحوه منك رسولك أوافقنا دو حديث مركا أما وعمل مركا صالحة ويا حدوه مركا وحوه خلافة ودريق النبي صلى الله عليه وسلم يستحبس خلافنا دو حيوه مردود ويا ولا أقبل ماي مركا لبدا حديث من نوحة وحو مركا ميسان يؤيه معيار ويا عماشي مركا بادن كايد من نوحة مركا ويا ميزان عماشي ظاهر كايد موقتي أيوة أساسا مركا دمان أي مدو أي مركا حديثك وحاويان نو قدرين أيان ووينين أيان وحاويان إنو يهي مركا إسلام كمركا ميلو كسري إنو مركا يهي كتل ماما أيان وحاك الله أحمد محمد القوري رحمه الله إنو يحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل وعاويري وعن شعال هاي متكستاء عمل سمين أيها عمل كاتدون صلاة هذا عم صونها هذا عم صدقاتها هذا عم وعدك البر يوناك هذا إن النية نغطة تكوه الرئيسة فعل كان تانو سمينين عمل كاتدون ومركا سمينين تانو سمينين إن النية هاتو تكوه الرئيسة دبا تنوحوري قال النبي صلى الله عليه وسلم على عمل بالنيات حديث مركة أي إمام أحمد بن حنبل ساود الشد وحي علمات غرقات المامان أعماشي حتى وحويا وحيابة تروق طاها أمانوي كل علينا يعني تاسات كالت كما يرى وحيابة مركة قفك أنو وحويا لو قبع هنا يعني نكفق قد لو قبع هاي هاي يعني سوق رقليا بعد علمات كمين وحيابة وحيابة تروق طاهي سوما قد رقليان ee waxyaabaha afcaasha la sameeynaayo ayuu ba hadiiskan marka soo gudagelayo in ba hadiiska soo gudagelayo ee waxa laga yaabaa cidale waxa weeyaan amaasha marka turugta soo gudagelimayso inay leeyin shardi baan ay waayeen oo asciitaankeedana shardi waayeen oo imi geeyna chaas ka mayda inaad niyiisada shardi ma ahaa hadana diyeesana bas ka maydo oo ka maydmayso hadii waxa weeyaan dayn lagu lahaa iska cilinayso dayn baa lagu lahaa daynta baa iska cilsan kala u geyso inaad niyiisada ده شرط معها بل اسكدا يا هدي حتى لغا قادو خاصه لغا غويو خاصه هدي لغا غويو دين لغو لها وخولها انت ماركا لا دخ غلو لغا سو غويو دينتي وكا بخيسا دينتي وكا بخيسا واي ماركا شرط معها انو نييستا laakiin waxa la oran karaa xaq kale waxay uga tahay aduu marka niyeeysto oo amal saalix ay uga jeedo waxa weeye marka ay niyadiisi ay wax u taraysa oo waxa weeye ay anfacaysa oo hadaa uu qastido da internet ka bixiso inay tahay xaq lagu leeyahay oo Ilaahay kala xisaabtamaayo oo waxa weeye adoonkii ila marka u baahan yahay hadaan tartiyani saad iska bixiso ajir wad kuulisa sidoo kale waxa weeye jasaadkii iyo waxyaabaha iska maydhaayo hadaa u jeedo isaga maydhayso de waxa weeyaan inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala caabudid adigu daahira oo saafiya Ilaahay caabudid iyadana ajir wad kuulisa marka shardu ma aha inaad yeeshato turugta laakiin waxa weeyaan waxay u tahay kamaal iyo ka dhameystiran ayay waxa weeye marka u noqonaysa marka hadistaasu iyo hadith la macna ah hadith kani hadith la macna ah waxay aad iyo aad inoogu boorinayaan islaaxu niyya in amal kasta oo saaliha in niyada loo islaaxiyo ila ma ay culimada qaarkood laga sheego marka amal loogu yeero inaad barota niyaysta ay kaadi amalkan barota niyaysta marka waxa weeyaan niyadu inay marka tahay meel aad iyo aad u taraysa oo amaasha marka meel tar kaga jirto ayay marka waxay noo timaamayaan in amaasha marka saalixaadka ana de taqarrub looga jeedana haddana niyada la soconin de iyadu maba ansaxayso marka waa in amaashi si ay marka dunyada iyo aakhiraba ku anfacdo waxa weeye way niyada waxay lagu dadaalaa oo islaaxu niyada lagu dadaalaa aad iyo aad iyo aad loo islaaxiyaa hawaya habeen iyo maalinba waxyaabihi mubaaxaadka ahaa xitaa iska banaana ee qofka iskaga abuurnaa ee aanu kama maarmaynin hadduu waxa weeye niyo raaciyo ashar buu ka helayaa cala sabiil misaal qofka waxa ku abuuran wax cuno oo wax cabo oo seexdo hadduu u seexdo aada soo kacdid salaada waqtigeedii u kacdid oo salaatuleyl u kacdid oo cibaadada nashaad iyo firfircooni ku tukadid waxa weye ashar buu ka helayaa saa darteed bay culimada marka ama saxaabada qaarkood laga sheegayadeen waxa weye waxaan ku ajar dalbaya soo tooskayga iyo seexashadayda labadaba soo tooskayga iyo seexashadayda labadaba waxa weye waan ku ajar dalbaya hadduu wuxu cuno oo wuxuu cabo aad weeyaan cibaadada awood u yeelatid oo quwo iyo xoog u yeelatid waxa weeyaan ajar buu ku helayaa ajar ayuu ku helayaa laakiin hadduu iskaga abuuran tahay dee waad gaajoonataa wax cun dee taa waxa weeyaan waxa weeye ajar gaar ku heli maayo waayo xayawaanaadkii iyo gaaladii iyo islaamkii cid kastaba waxay cuntaa iska abuuranta waxa weeye xoolihii iyo shimbirihii waxa weeye bahaalihii gaalkii iyo muslimkii oo wax ku abuuran ay wax cunaan oo cabaan waxa weeye ajar ku heli maayaan wadda qaarkoodna ajarba looma qoraba wax xayawaanaadka weeyaan dee gaalkiina tagana wax ajar heli maayo dee waaba gaalo iyo waxa weeye niyadiiba ka maqanba marka haddaad isaga cunto wax isaga cabto nafta isaga baahan dee waxa weeyaan waa shay iska mubaaxa weeyaanoo ajar ku tacaluqi maayo laakiin haddaad u cabto oo u cunto oo u seexato oo u soo toosto cibaadada si ay kaaga caawiso wax kugu tarto iyada laftigeeda ajar eeberka ku helaysaa ajar ayaad ku helaysaa xadiidka labaad markaa inagu qoran baabka وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصوة أبي عبد الله وحال قورنا إياه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يسدي أبي الله إليه كنقضاء قال وحل كنا وحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي التركي سيان وهين في قصوة دولان أي النبي لسعون فقال وحور النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة للرجال إن بالمدينة مدينة وحكوثنا للرجال ركبة كسقنا علي ما سرتم مصيرا ما إذا صعني صعد ولا قطعتم واديا ما إذا قوينين تق ومعنى تق ما إذا قدبين إلا كانوا معكم هذا إنت أصد علينا وصعد صعوتين ما ودك قلوتين ما تق ويسين وإذ لترين مكا مدينة شوبة حبسهم المرض حبسي وإذن كريبي وحويان حنون وفي رواية إلا شركوكم في الأجر وحويان ميلا صعوني ميلا صعودو وادينا كبيرا قدبين حتى انتا صعود أعضانا وحي لو رأسين أشركا أشركا بيدي لو رأسين يقوم مدينة كسوغان وان صوبب بحين بيادنا رقين الدولان وحويان أشركا لو رأيقي سببتك لو رأيقين وامحي دي معدورون بيهاين حنون بيهاي حتى عاسمات غلاما وصوبح لهاي مركا نيادا يدي كلا سعودين نيادا بيدي كلا سعودين أولا شركين أكوا هذه رواه مسلم رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه وحو مكا وري امام البخاري يدا انس مال غورينا جاء قال انه يري النبي صلى الله عليه قال انه يري انس رجعنا من قصوه تبوك حن قصوا نقن قصوه تبوك مكا قصوه هوري لا شغينا وا تبوك ويان عين دحداي سنه 9 هجريه sanadkii 9aad ee Hijriyada ayay markaa dhacday. Waxay u dhaxaysay sulh Hudaybiya iyo fatax Makka. Fatax Makka oo sanadkii 8aad dhacay iyo Hudaybiya sanadkii 6aad dhacay, labada ayay markaa u dhaxaysay. Qatwa Tabuk. Qalahu rajacna waanu noqonay fi qatwa Tabuk. Qatwa Tabuk ayaanu soo noqonay maca Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ila jirkiisa. فقال وحنا بيقول إن أقواما خلفنا بالمدينة إن أقواما خلفنا بالمدينة رق أياد دبدينا عليه ماشي مدينة اللي هذا إنك قدم بيا ما سلكنا شعبا ما ينان مرينا كالاق الشعب وحوية بكترشين وطريقا في الجبل ويا أما الطريق في الجبل وبورتو طرق ضعي ليه ذا هي ملاك لا دعي ذا بورا مركا حوية ككلا مركا بمنايين أيا شعب اللي هذا شعابنا لو جمعيا ما سلكنا شعبا مينان مرين مركا مينان مرين مركا لاق ولا واديا تقنا مينان مرين إلا وهم معنا حتى انت صدعت عين لاق مرني أما وحي وادي عين مرني وين لجري من كريم حبسهم العذر حنا حبسي محي عذر دار أي مركا حبسي ويا مركا حديث كنا وحي نوت الماما يا نيادة يسا يادة نوو ينتهي iy aamal qof aanu sameeynin inuu ajirkeeda helayo aamal aanu qofku sameeynin ficil ahaan inuu niyada ku helayo ajirkii amalka oo raga duulanka qaaday ee qasatu tabu ku duulay ee masafada dheer dheer loo soconayay ee dagaalka markaa waxa weeyaan la waajahay ninka inta hawsha inta la qabtay iyo nin gurigiisa jooga iska xamuusanaya ayaa hadana leeyd ajirka way wadaagay nu kula wadaag بمجرد النية نية كل وليه يا إلهي قوان يعسي مكا هايد حدو عافي ما يضغب وكعي كريو إنو تقالك راعي لها أنا كهاري إنو تقالك راعيو وتقالك راعي لها أنا كهاري تاسي وحوين كم متيستين أتشارك مركانيك دولي يدولانك هي أتشاركي سنين تلاقي هينا وحوين إلهي مقرمي هذه آب أفرى برانتها أتشارك دولانك waxa weeye qofku duulan ka qayb galo oo dagaal ka qayb galo waxa weeyaan aad bay ajirkood u weyn tahay ilaahay nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamay markii la waydiyay jihadka ajir u dhigma noo sheeg inuu dheeli maayo mar labaad uu wuxuu miyad kari kartaa qofka mujaahidka ay markuu buxo oo dagaal u buxo inuu istaagto salaad gasho soontana oo aad soo manaato salaadina ku jirto ilaa inta ka soo noqonaayo ma yeelin saaso kale weeyaan buu macna waxa weeye ninka mujaahidka dagaalka u baxay waxa ajir ku gaari kara ninka markuu waxa weeye ninka mujaahidka safta qaatay baxo isaguna salaad gala soomana ilaa ma yeeto soo noqonaayo salaadina ku jira soontina soomanaada xitmaama yaa ina wax gaari kara ajir gaari kara aanu jaadka jirin hadana macaadaalka nabiga sallallahu alayhi wasallam ragii jaadka galay safarka inta la galay wuxuu leeyahay rag aanu madiina kaga nimi waxa weeye ajirka in la wadaagay ama qadarkii la ka helaan ama waxa ka dhinaadaan waxa weeyaan ajirka waxa weeye way in la wadaagay nabi sallallahu alayhi wasallam habasahum almarad habasahum aludhur udurdar baxdisay udurdar kana waa marad taa wixii kale lamid ee udurdar sharciga in la aanti xawaye la gareynimadii xawaye waxa noo caasinayaguna dayniyadu saliixa tahay waa asaaso kale weeyaan wayay wa arabi musa abdullah ibn qais al-ash'ari radiyallahu anhu abi musa waxa la gowrinaya عبد الله بن قيس على أشعري ونما كما كان أشعريين تلي هذا لون سبيه وقبل كم دها رضي الله عليه رأي لكن قال وحي يدي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على حال ويدي عن الرجل إنك يقاتل شجاعة عن الرجل إنك يا لودي يقاتل تعلم يا شجاعة جيس نما يود تعلم يا هذا واحد قال قال يوين جيس يجي هاي وجيس نما يسكو عم برت تعلم ويقاتل حمية يونين dagaalamaya oo qabyaalad iyo reebal wax ka celi waxaan u dagaalamaya ama wadankaaga wax ka celi ama wixii la mid ah qabyaalad ay geysay dagaalka wa yuqatir riyan yani dagaalamaya oo u dagaalamaya halagu arko inaad marka dagaaliyahan tahay oo dhinacaaga laga soo dhici karin oo waxa weeyaan in marka bilqabaa tahay halagu arko ha ku bartaan ragu ka baydhaan nisa u dagaalamaya sagana waa la weydiin أي ذلك في سبيل الله كيف في سبيل الله تسعى نحوط قالما يا جيس نمديس نحوط قالما يا قبيالد نحوط قالما يا رياء يا استوس isku duuduubo inta kaba fi sabiilillaahi ah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحيري من قاتل لتكون كلمة الله يعيه فهو في سبيل الله من قاتل كي دقالما لتكون كلمة الله سيئو نغطو كلمة دعال دين تبا لغة شيداي هي العليا تسرعيسا فهو في سبيل الله كا ايا في سبيل الله متفق عليه قال يا مسلم حيث كاتكوا فقال مركا النبي صلى الله عليه وسلم حال سيشمع الكلم جوامع الكلم أي النبي صلى الله عليه وسلم نسيجي إن هذا الدير بقى الحلقوة يديجي وعلى نين خنسان وده قالنا يا خنسان وده قالنا خنسان وده كيف في سبيل الله يا أنت النبي صلى الله عليه وسلم هذا نبأ مرة رأني خاص في سبيل الله ما كنا في سبيل الله ما كنا في سبيل الله ما لكن محور قاعدة جود ونيك سوق قالوا قاعدة ده أشرك أوهيلي وعند قد أيوة نبأ واحد دونه وده قالنا يا أشر واحد هلا يا في سبيل الله آه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا إذا الحالة قرتي صدق دي هري مش كبحين مدولبا صدق دي هري إن أنا مدولبا قصد جار ورها أنا مش كبحين من نفسي لأن قرين وده حميد في سبيل الله ما اللي تكون كلمة الله العليا ما شو تعاد يجلس نفس يمكن موتي أنا معها وحوي الرياء يهلا قاركنا يلا معها إذا محاصر عليهم نكلجة وحوي نيري سأيتي في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا إن كاس قر في سبيل الله marka waxa laga yaabaa saddex nin ama saddex nin ama afar nin oo inta dagaal ku wada jira oo isku ficil sameeyo oo isku dagaalamay oo nin ka dagaal badnay ayaa mid kale noqon kara fi sabiilillaah inta kale noqon kara maxay de minna geesinimay seenu marka muujinayay midna riyaayay istus midna waxa way qabyaalad iyo wixii la midka laakiin ninka kale yen yadiisu saalixal ahayd ee khaalis ka ahayd ee maqsuudkiisu ahaa waxa way fi sabiilillaah u dagaalan la takuna kalimatullaahi al-uliyya إلهي سبحانه وتعالى كره لقلنا يي وعوي أشر كد الباي كأيما نغنى يه في سبيل الله يه انت كلاو حسكا نغنى يان دمانتود وحمركا وحوي يان عمل اسكامركا خساري أو علم مري أي دمانتود كلا نغنى يان سادرتد آن دي تشاتك ولا قرنى يه وليس كيسا يودر كدا أوليه نصيبا كبحا يه حوليبا كل مانا يه hadii waxa weeyaan qati kale meesha marayo de waxa noqon qofkaas qof markaa wixii wax saaray kaasi maalkaagi iyo waxa weeyaan naftaadi iyo waqtigaagi iyo hubki aad bixisay dhamaan sad ilaahay akta wax uga heesho maqsuudkaagu waa fi sabiilillaah waxa kale nabiga sallallahu alayhi wasallam weydiyay rasuulkii ilaahay bal ka waran ni waxa weeyaan dagaalamaya ajarna dunida qaniimana dunida أجر الدنيا قنيمة الدنيا نبي يقول لا أجر له لا أجر له أجر كاسم عليه أجر كاسم عليه كم حاله بهاي هاي وحويا وحا أوب حيساء نفط أوب حينيساء وقت أوب حينيساء هم كأوب حينيساء إنه نقضوه كلية معي لتكون كلمة الله هي العليا دمعان الأقراض الأخر وين ذو حويس كلاشا وين أقراض أقراض كلية وجودين كلية نفط وحيا بها مركا aya nafta ku abuuran nafta wax ku abuuran waxa far badan xubud dhuhur ba ku abuuran halagu sheegsheega ku abuuran xoolo helba ku abuuran waxa weeyaan wax badan ba nafta ku abuuran maadaama nafta wax badan ku abuuran yihiin waxa weeyaan waxa kaga wada badbaadi kartaa inad waxa weeyaan iyo khaalisa oo saafiya oo wax barxanayn ni aan barxanayn inad ku gasho muraad noocdan hadan taytay talabul ilmi haddaytay waxa weeyaan cibaadadii iyo tahajjudkii haddaytay soontii waxa weeyaan ramadaan ah toomaysay soontii waxa weeyaan maalmaha kale ah toomaysay waxa weey amal kasta oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajar kaga dalbayso weyna aqraada kale ee dunyowiga ka saafiyeesha oo ka marisa waynaanay markaa ka leexinin amalkaas aduu lillaah yahay waynaanay ka leexinin waxa weeyaan wax kasta oo kale kugu yimaada wax kasta oo kale kugu yimaada haduu lillaah yahay waxay ka leexin laakiin adaanu lillaah yahayn adna shay yaa waxa way ku qalin daaraya anal kaaga haduu adaanu lillaah yahayn adna shay ayaa ku qalin daaraya oo dariiqad ku socotay waxay ka dirbaxaya ama ka waxa wayan ka duwaya waxa ku culimada yiraahda al misal al hubbu fillaah wal wughd fil amri ka hadlayaan ayt al maaman al hubbu fillaah qofka aad ilaahay darti u jeceshahay maxaa lagu gartaa maxay waxa lagu gartaa waa qofka haduu wax kasta ku siiyo aanay wax ku korin jacaylkiisa haysi ilaahay darti ma jeclaanin wax kasta haduu ku siiyo siyo wax ku koro oo jacaylkiisa ma jiriso wax kasta haduu ku yeelo oo xumaan kasta kaaga timaado waxa weeyaan xubiga aad jeclayd isma bedelayo laana wuxuu ku yeelaya haday ku bedelaan dib wuxuu ku yeelaya waa marka ay ku bedelaan marka lillahi ka ahayn ba muqanaysa hadii wuxuu ku taray adduyadu ku sii ku kordhisana awl bayri marka maqsuudka adduyadu un ahaa ayaa yana soo baxaysa idan adiyay marka waxa weeyaan amalkaaga aad lillahi ugu jeedo saalix aad doonayso waa in waxa weeyaan shawaaibta iyo waxyaabaha marka barxaya iyo waxyaabaha kastee kugu soo marka banbaxaya waa inaanay waxa ka bedelin kaasaa noqonaya lillaahi ka ayaa noqonaya lillaahi kii kale waxa weeye qaraad kale laga lahaado adduunyaduna waxa weeyaan ma kana lillaahi baqi waxa weeyaan de kii kalena waxa weeye waa iska harayaa oo waxa weeye cidla ayuu waxa weeye ku dayacmaya weeyaan marka niyada in aad iyo aad iyo aad qofka habeen iyo maalin ba uu ku dadaalo isbaxinta niyadiisa xamaashiisa oo dhan seexashadiisa soo tooskiisa qur-aankiisa salaadiisa waysadiisa jamiici acmaalihi asaalixa inuu niyo ka horeyso inuu niyo ka horeyso ayaa waxa weeye loo baahan yahay qarad kastoo aad lahayd haddaad niyo saafiya markaa ka horeysiiso waxaa laga yaabaa niyadaa saafiga hadduu qaradkaasu qarad qaldan yahay inay kaa joojiso hadduu mid saafiyana markaa kugu riixdo marka nintaas aynu ku kaftoomaynaa maanta oo waqtigaadna daynu hursan yahay biidni illaahi tacaalana waynu kukorin doonaa waxaa loo baahan yahy insha allahu in niyada aad iyo aad loo islaaxiyo bal axaadiistan aada loogu fiirfiirsado lasoo akhriyo lasoo qaybo si markaa ay ku anfacdo mawaadic fara badan ay markaa iyo moole badan iyo boosas fara badan ay ku anfacdo in niyada aad iyo aad loogu xaadiriyo oo waxa weeye loogu dadaalo wa sala allahuma calaa nabiyina muxamedin wa calaa alihi wa saxbihi wasalam